لأنها القدس، نسمات سورة الإسراء ومنبع المجد والكبرياء، ولأنه الأقصى الحبيب. بيهتف منشدنا أحمد أبو حطب وبصوت الجبلي بيقول أوف أوف أوف أوف أوف أوف يا باي أوف أوف أوف جبلنا جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا الوحنا هون الوحنا هون ما بنترك جبلنا وتراب الوطن أغلى من الذهب يا باي. نبقى عبوابك خيالي مجد ونصر التالي.